الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل جلاله في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء من أفضل العبادات، بل هو أفضل العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. ومقتضى ذلك يا عباد الله ألا يسأل الإنسان ولا يدعو إلا ربه سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة، والعبادة لا تصرف إلا إلى الله، وتحقيق لا إله إلا الله يكون بعبادة الله وحده وبالكفر بكل معبود سوى الله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. والعاجز يا عباد الله هو الذي يعجز عن الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومن يدعو الله سبحانه وتعالى فهو يكرم ما أكرمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والمنبغي للمسلم أن يدعو الله تبارك وتعالى استجابة له، يدعوه في كل صغيرة وكبيرة، يسأله إذا مرض، إذا افتقر، إذا اهتم، إذا اغتم، إذا احتاج أي حاجة يسأل ربه سبحانه وتعالى، ولا يسأل أحدا سواه، لا يذهب إلى مشعوذ ولا إلى كاهن ولا إلى ساحر، ولا يتوسل إلى الله بميت ولا بمخلوق، بل يسأل الله تبارك وتعالى مباشرة. والتوفيق يا عباد الله مفتاحه دعاء الله جل جلاله، وما أسهل دعاء الله. تدعوه في كل وقت وفي كل مكان، تسأله ما تريده فيجيبك سبحانه وبحمده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سادات الأولياء، الأنبياء والمرسلون، ومنهم أولو العزم من الرسل ومن تبعهم من الصالحين، سألوا الله تبارك وتعالى فأجابهم: وسل ربك التوفيق والفوز دائما، فما خاب عبد للمهيمن يسأله. دعوا الله فأجاب الله دعاءهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى عنه: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقال تعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. وقال تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. سأل الله أن يهلك الكفار وأن ينتقم من المجرمين، فأجاب الله دعاءه. ونحن كذلك يا عباد الله، إذا أردنا أن ينتقم الله من المجرمين ومن الظالمين ومن الكافرين، فما علينا إلا أن نأخذ بأسباب النصر وأن ندعو الله تبارك وتعالى ونتعلق به وحده دون شرق أو غرب. وهذا أيوب عليه الصلاة والسلام نزل به المرض وطال المرض فسأل الله ولم يتوسل بأحد ولم يذهب إلى مشعوذ ولا إلى كاهن ولا إلى ساحر. قال الله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويونس عليه الصلاة والسلام اشتد به الكرب حتى وقع في ظلمات ثلاث، في ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليالي، فما كان منه إلا أن سأل ربه الأعلى وهو في هذا المكان الأسفل، فأجاب الله دعوته. قال الله تبارك وتعالى: وذنون، أي صاحب الحوت، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا عليه الصلاة والسلام سأل الله الذرية الطيبة الصالحة فأجاب الله دعوته، واستجاب الله له سؤله، فقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته الفتنة قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم، إنه من عباد الله الذين أخلصوا له الدعاء وأخلصوا له العبادة، فأخلصهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم واجتباهم. ويوسف نفسه عليه الصلاة والسلام يدعو الله قائلا: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. هؤلاء هم أنبياء الله ورسل الله يسألون الله تبارك وتعالى ويدعونه، وحقيق بمن يتبعهم أن يسأل الله تبارك وتعالى كما سألوا. قال الله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة في كتابه: سألوا الله واستغاثوا بالله فأغاثهم الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ادعوا الله تبارك وتعالى دائما، كلما ازداد العبد من دعاء الله ازداد توفيق الله تبارك وتعالى له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله يستجيب الدعاء، فما عليك إلا أن ترفع يديك إليه وأن تستغيث به وأن تتضرع إليه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله جل جلاله مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله، يسمع من دعاه ويبصر من سأله، وهو سبحانه وتعالى الغني لا ينقصه شيء لو دعاه الناس بملء الأرض من الكنوز ومن العطايا، فاسألوه فهو الكريم المعطي جل جلاله. عباد الله أيها المسلمون، جاء في الشرع مواطن من سأل الله تبارك وتعالى فيها كانت إجابته أرجى، من ذلك دعاء الله تبارك وتعالى في جوف الليل الآخر حيث الناس نائمون وأحباء الله جل جلاله متلذذون بالاتصال بالله ودعائه. ودعاء الله كذلك في الثلث الأخير من الليل. سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، فقال صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك يا عباد الله الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن ساعة الاستجابة في يوم الجمعة تكون حين قيام الإمام على المنبر. ومن مواطن الدعاء يا عباد الله السجود. قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وكذلك يا عباد الله المظلوم إذا دعا الله انتصر الله له وأجاب سؤله. قال صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. كذلك هناك ساعة في يوم الجمعة اختلف العلماء في تعيينها على أقوال كثيرة، وأرجح الأقوال أنها وقت خطبة الجمعة، والقول الثاني أنها في آخر ساعة بعد العصر في يوم الجمعة، وهذا أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فادعوا الله يا عباد الله وأنتم موقنون بالإجابة، واسألوه سؤلكم فهو المجيب القريب سبحانه وبحمده. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، الدعاء عبادة كسائر العبادات له شروط، وهناك موانع تمنع من إجابته. فقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان مقيد بشروط الدعاء ومقيد بانتفاء موانع إجابة الدعاء. فينبغي للمسلم يا عباد الله أن يجتنب ما يمنع إجابة دعائه، ومما يمنع إجابة الدعاء العجلة، فمن استعجل إجابة الدعاء مل ولم يجب الله دعوته. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي. ومما يمنع إجابة الدعاء يا عباد الله أن يسأل الإنسان ربه وقلبه مشغول بالدنيا وهو غافل لاه. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دعاء من قلب غافل لاه. كذلك على المسلم إذا دعا الله أن لا يكون شاكا في الإجابة، فالشك في إجابة الله للدعاء تمنع إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وكذلك يا عباد الله مما يمنع إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ترى منكرا فلا تنهى عنه، وترى إنسانا مقصرا في جنب الله فلا تأمره ولا تنهاه، هذا يمنع إجابة الدعاء. ويا ليت الناس سكتوا فلم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، بل تعدى بعضهم الأمر إلى أن أمر بالمنكر ونهى عن المعروف والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فإذا أردت أن تعرف لماذا لا يستجاب دعاؤنا فانظر إلى موانع إجابة الدعاء تجدها متحققة في كثير من الناس. فاللوم على الناس واللوم على النفس، أما الله تبارك وتعالى فوعد ووعده صدق وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ومما يمنع إجابة الدعاء أكل الحرام، فينبغي للمسلم أن يتحرى أكل الحلال، بل جعل بعض العلماء أمارة أهل السنة والجماعة أنهم يتحرون في الطعام والشراب، يتحرون الحلال ويجتنبون الحرام. والدليل على أن الدعاء تمنع إجابته لمن أكل الحرام حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم بعد قوله قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كله حرام في حرام، فكيف يستجيب الله دعوته؟ أيها المسلمون عباد الله، الله جل جلاله حكيم، قد يمنع عنك الإجابة العاجلة لدعائك لمصلحة تكون لك. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. عليك أن تتعبد الله تبارك وتعالى بالدعاء، والنتائج على الله سبحانه وتعالى، وأنت مأجور على كل حال. فلا يدري العبد هل في إجابة دعائه الخير أم أن في إجابة دعائه الشر. لذلك الله سبحانه وتعالى حكيم، يعطيك ما هو خير لك، وربما صرف عنك السوء حتى تكون عبدا صالحا له، مستجيبا له سبحانه وبحمده. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك الطيبين، وعن آل بيت نبيك المكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إننا نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أغن قلوبنا بك يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، واملأ قلوبنا بخوفك يا رب العالمين. اللهم رسخ خوفك في قلوبنا، اللهم رسخ محبتك في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واكشف الضر عن المتضررين. اللهم كل إخواني المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم في الشام، وكلهم في فلسطين، وكلهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء. اللهم فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أنزل به رجزك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقابك وسخطك يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.